التائب على من تاب فليس بينهم وبين العباد حائل. جعل ما على الأرض زينة لها، وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان، إذ للشيطان مكائد وحبائل. من أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذلك الضال الغافل. أشهد أن لا إله إلا الله، تنزه عن الشريك والنظير والشبيه والمماثل. نعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنات ورفقة الصديقين المقربين الأوائل. من للعباد غيره؟ من الذي يدبر الأمر ويعدل المائل؟ من يشفي المريض؟ من يرعى الجنين في بطون الحوامل؟ من يكلأ العباد وهو نيام وهل حمايته البدائل؟ من هدانا؟ من كفانا ووقانا؟ من خلق لنا الأبناء والحلائل؟ إنه الله ربنا، وكل شيء خلا الله باطل. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه ما خلقنا وتركنا، بل أرسل إلينا رسولا أنزل عليه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. هذا القرآن هو حياتنا، هو طمأنينتنا، هو سكينتنا. قال الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. مع هذه الدقائق نعيش في سورة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، هي من أقصر سور القرآن. سورة احتوت كاملة على ثلاثة من الآيات وفقط، لكن هذه السورة عظيمة في معانيها، حتى قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم ولا وسعتهم. الله أكبر، سورة من ثلاثة آيات وفقط، قال فيها الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. ما هي هذه السورة؟ سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي بعضهم بعضا لم ينصرفوا حتى يذكر بعضهم بعضا بهذه السورة، سورة العصر. والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ووسع في معانيه، فمعنى أسألك ما معنى كلمة العصر؟ وربما يخطر في بال أحدنا أنها الصلاة، صلاة العصر، وهذا كلام صحيح، لكن تعالى وانظر إلى المفسرين في تفسيرهم لهذه السورة، وانظر إلى معانيها، وأعني سمعك قليلا، انتبه لهذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر. يقسم الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة: وربك لا يقسم إلا بشيء عظيم، أو بشيء يغفل الناس عنه. ما ما الذي يحمل ربنا سبحانه وتعالى على القسم؟ إنه لشيء عظيم حتى يقسم ربنا سبحانه وتعالى. فربك يقول والعصر، قيل أن العصر إنما هي صلاة العصر، وخاصة أن لها أهمية كبيرة بين سائر الصلوات. قال جل شأنه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ صلاة العصر في وجه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وقال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فالمعنى الأول من معاني العصر أنها صلاة العصر، والمعنى الثاني أن كلمة العصر تطلق على حقبة زمنية معينة، فيقال مثلا: في العصر العثماني حصل كذا وكذا وكذا، في العصر العباسي، في العصر الأموي، في العصر الجاهلي، في عصر كذا وكذا. لكن إذا جاءت مطلقة فهي تدل على الزمان، على الزمان كاملا، وهذا الزمان يحدث فيه أعاجيب. قف أنت مع نفسك دقائق وتفكر في هذا الزمان. سبحان الله، يصبح الإنسان صحيحاً سليماً ويمسي مريضاً، بل قد يصبح الإنسان حياً وفي المساء يكون ميتاً بلا أدنى سابقة مرض. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيراً لها أعياك. كل للطبيب تخطفته يد الردى، يا كاشف الأمراض من أرداك. كل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا، يا صحيح دهاك. كل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت ظنون الطب من عافاك. تفكر وتفكر وتفكر في خلق ربك سبحانه وتعالى. هذا الزمان يعيش رجل من الأغنياء، وبعد زمن يصبح من أفقر الفقراء، والعكس. يعيش رجل من الأكابر في قومه، ومع الزمن قد يصبح صبيا. يعيش الإنسان معززا مكرما، ويصبح ذليلا في لحظة. يعيش الإنسان مفتخرا بجاهه وماله وسلطانه، وقد يتغير العكس في لحظة. فالله يذكرك ويقول: انتبه والعصر. هذا الزمان وخصه بعض العلماء بآخر الوقت. ايش معنى آخر الوقت؟ تخيل انت جاي بتفتح السورة بسم الله الرحمن الرحيم، تجد ان القيامة تقوم وما عاد من هذه الحياة كاملة الا دقائق. والله ينبهك: انتبه، ما عاد من الوقت إلا القليل، فما أنت صانع. والعصر آخر الوقت. تنظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. سلم يا رب سلم. قال: من ضمنهم هو رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر يقتطع بها مال امرئ المسلم. يعني واحد حلف في لحد الكذب بعد العصر، فيجي واحد يقول لك: طيب ما الحلفان بالله كذب بعد الفجر حرام، وبعد الظهر حرام، وبعد العشاء حرام، ايش معنى بعد العصر؟ قال ابن حجر رحمه الله في تفسيره وفي شرحه لهذا الحديث: قال: لأن الأعمال بالخواتيم، لأن الأعمال بالخواتيم، وهذا ختم يومه بعمل سوء، لأن اليوم إنما ينتهي انتهى. بعد العصر بشوية خبير المغرب ينتهي اليوم، وإنما الليلة تسبق اليوم، يعني اليوم بخلص امتى؟ قبل المغرب. بمجرد المغرب يبقى انت دخلت فين؟ في ليلة اليوم الثاني. لذلك تجد أننا نقوم رمضان في أول يوم رمضان، بعد ولا قبله؟ قبله. ليه؟ لأن الليلة تسبق اليوم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله أكبر. ساعة استجابة. إياك أن تغفل عن هذه الساعة. بعد العصر، عصر يوم الجمعة إلى المغرب، وقت من أوقات إجابة الدعاء. يجي فلان يقول لك يا عم الشيخ ادعي لي ربنا يكرمنا صلح هذه اليومين دول. واحد ثاني يا عم الشيخ ادعي لي ربنا يشفيك. يجي واحد ثالث يقول لك يا عم الشيخ ادعي لي عايز اتجوز. يجي واحد رابع. سبحان الله، يلجأ الإنسان إلى مخلوق ليدعو له، وربك سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة. مش أجيب الداعي. لو كانت الداعي كنت أقول لك روح لفلان وفلان وفلان ممن نحسبهم على خير، لكن الله قال: أجيب دعوة. سبحان الله، قد يقع الإنسان في حال اضطرار وفي ذل واستكانة وخشوع بين يدي الله، ينظر الله سبحانه وتعالى في قلبه فيجيب دعواته، وهذا وقت إجابة الدعاء. طيب اشمعنا برضو يوم الجمعة بعد العصر؟ لأنك لو جيت بصيت لأن ده آخر وقت في الأسبوع كامل. كأن الإنسان بيسلم الأسبوع كامل لربنا سبحانه وتعالى. عدى السبت والحد والثلاث والخميس والجمعة، آخر يوم في الأسبوع اللي هو يوم الجمعة، آخر وقت في يوم الجمعة اللي هو بعد العصر، كأن الإنسان يسلم أسبوعه لله سبحانه وتعالى. عشان كده جت بعد العصر، بخاصة العلماء بعد العصر. الله سبحانه وتعالى يقول: والعصر، كمان معنى من معاني العصر، وكلها معاني صحيحة، والقرآن وكلام الله يحتوي هذه المعاني. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر. من معاني العصر الضغط بقوة، يعني واحد بيعصر الهدوم يبقى بيعمل فيه ايه؟ بيضغط بس بيضغط ايه؟ بقوة. واحد عايز يعمل عصير، بنقول ايه؟ عصير، بيجيب الفاكهة وياه وعصر. فإما أن تعصر أنت الزمان، وإما أن يعصرك الزمان. خدها كده قاعدة. إما أن تعصر أنت الزمان فتستخرج من زمانك ووقتك وشغلك وقتا لله تعبد الله فيه، وإما أن يعصرك الزمان فتجد نفسك مشغول طوال العمر، الناس نيام فإذا ما ماتوا انتبه. إما أن تعصر أنت الزمان، يجي مش لاقي وقت أقرأ القرآن، مش لاقي وقت أقوم الليل، مش لاقي وقت أصل أرحامي، مش لاقي وقت أصلي السنن، مش لاقي وقت أعمل كذا، مش لاقي وقت، ما لاقي وقت إيه؟ شغله بس، أكل وشرب ومزح وبس. اللهم أوجدك لهذا وفقت، اللهم خلقك لغاية، اللهم أوجدك في هذه الدنيا في تعب وكد ونصب. قال لأبينا آدم: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه الحياة ليست دار نعيم، هذه الحياة ليست حياة بقية، هذه الدنيا هي دار زوال ليست دار مستقر. إلى ربك يومئذ المستقر، حين ينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فانتبه. قال الله سبحانه وتعالى: عن العصر. قال علماء علوم القرآن أن السورة لن تفهم معناها إلا إذا نظرت في موقعها. ترتيب سور القرآن إنما هو من عند الله ليس من وضع أحد. ترتيب سور القرآن من عند الله. كان ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ضع هذه السورة في المكان الفلاني، ضع هذه الآية في السورة الفلانية في المكان الفلاني. فهذا الترتيب إنما هو تنزيل من حكيم حميد. حكيم يعني إيه حكيم؟ يعني يضع الشيء في موضعه، يعني الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا عبثا أبدا. طيب سورة العصر موقعها في القرآن فين؟ سورة العصر وقعت بين سورتين. عشان تعرف معنى إن الإنسان لفي خسر، تعرف لفي خسر يعني إيه؟ يعني كأن الإنسان موضوع في إناء مليء بالخسر، محاط بالخسارة من جميع الاتجاهات. إن الإنسان وضع بداخل هذه الخسارة. تعرف السورة؟ وقعت بين سورة التكاثر وبين سورة الهمزة، وتلاقي السورتين انشغال بالناس. المشكلة انك لو انشغلت بالناس في امور الدنيا هتقع، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يقول لكم وشعبيكم، اخرجوا على لوط من قريتهم. ليه؟ انهم اناس يتطهرون، انشغال بالناس وفقط. الهاكم التكاثر، انسان عايز يقعد يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع فلوس عشان يجي يقول لك ايه؟ انا معايا فلوس اكتر منك، انا عندي بيت من كذا دور اكتر من اللي عندك، عندي اولاد اكتر من اللي عندك، عندي امكانيات اكتر من اللي عندك، صوتي احسن من صوتك. بل انتقل الموضوع الى الانترنت، يقول لك انا عندي اعجابات لايكات اكتر من اللي عندك، عندي كومنتات تعليقات اكتر من اللي عندك، عندي مشاركات، عندي متابعين، عندي كذا، عندي. لا لا لا لا، ربنا يقول لك استنى، الهاكم التكاثر. انت عايش لك لهو ما لا يفيد. التكاثر التكاثر التكاثر. طيب تعال شوف سورة الهمزة، ويل لكل همزة لمزة، واحد مشغول انه بيتريق وبيلمس ومجلس في الناس. طب مين؟ قال الذي، برضه نفس المشكلة، الذي جمع مالا وايه؟ وعدده. قاعد يعدد يعدد يعدد، بس ده ذهب، ده شغل في الحياة الدنيا. عشان كده ربنا قال لك ايه؟ لترون الجحيم. وصلت له مساله كلا لينبذن في الحطب. هي دي الخساره، انك تبقى منشغل بالناس، انك تجمع تجمع تجمع تجمع بس. عشان كده ربنا يقول لك الهاكم التكاثر لحد امتى؟ حتى زرتم المقابر. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث ورحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كلام الله سبحانه أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي منقول إلينا بالتواتر جيلا بعد جيل، حفظ الله عز وجل هذا القرآن. سبحان من هذا كلامه، إنا نحن نزلنا الذكرى إنا له لحافظون. يقول الله سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، محاط هو ذلك الإنسان الضعيف بالخسارة من جميع الاتجاهات. يبتلى الإنسان في كل شيء، يبتلى في أهله، يبتلى في أولاده، يبتلى في أمواله، يبتلى في معيشته، إن هذا هو الابتلاء. والعصر إن الإنسان لفي خسر. يقول أحد السلف، لم أفهم هذه سورة العصر إلا حينما مررت ببائع ثلج في آخر يومه وهو ينادي في الناس. واحد بيبيع ثلج، حطه على العربية وماشي، خلاص آخر اليوم ينادي في الناس يقول أيها الناس ارحموا من يذوب رأس ماله. يعني لو تلقى فضل شوية هيك ما خلاص بعد شوية أيها الناس ارحموا من يذوب رأس ماله. قال فتذكرت سورة العصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. خلاص الإنسان بيخسر، الإنسان بيضيع. إلا أيوة، هي دي. معلوم أن الاستثناء إنما يكون لعدد قليل. يعني لو فصل في 100 واحد وجاب في الكتاب فصل فلان الفلاني لم ينجح فيه إلا، أنت مستني منه أقول لك كام؟ 95؟ 90؟ أكيد لا. لم ينجح إلا في العدد قليل. فيقول الله إن الإنسان، الإنسان يسمى إنسان ليه؟ لنسيانه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وضرب لنا مثلا ونسي خلق. الإنسان سمي إنسانا لأنه ينسى العهد كثيرا. يقول الله إلا من بعد، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربعة، كل ما تزود في الأربعة كل ما تقل الخسارة عنك، وكل ما تنقص من الأربعة كل ما الخسارة تزيد عنك. كيف النجاة؟ ربنا يدلنا على النجاة من هذه الأزمة. أول شيء هو استغلال الوقت، أن تستغل وقتك فيما يرضي ربك سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس. مقبول يعني ايه؟ يعني خسران، بس مش اي خسارة، لا لا لا، خسارة ضخمة. واحد معه عربية بيتنا باعها ب90، اقول له انت ايه؟ انت خسرت. لكن باعها ب20، اقول له انت خوبين بيت. خسارة بس خسارة ضخمة، يعني انت بتضحك عليك حرفيا. نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، قال الصحة والفراغ. استغيث، قال الله لنبيه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ساعة لما تخلص العبادة شوف اللي بعدها مباشرة، بتعيش تستريح. يعني هذه ليست دار راحة. قال الإمام أحمد: يا إمام متى الراحة؟ أنت تستريح؟ قال: عند أول قدم تضعها في الجنة. وعلق بعض العلماء فقال: لا والله بل حتى أضع القدم الأخرى في الجنة. ما هي هنا تكون الراحة؟ إلى ربك يومئذ المستقر. السعادة ما ذكرت في كتاب الله كاملا إلا في موضع واحد في القرآن: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استغلال للأعمال الصالحة في كل جانب، في كل ما تقدر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان والصلاح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مستضعفا إلا وقويته. يا ربنا ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، توفنا مع الأبرار، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، اجعل يا مولانا عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.